الإرادة ما هي؟ الميل للشيء لرجاء منفعة أو انتفاع مضرة. أنت تريد الشيء ليش؟ تريد أن تأكل الطعام لماذا؟ لدفع الجوع، أليس كذلك؟ تريد أن تتزوج لإيش؟ لطلب الولد، أليس هكذا؟ إذن الإرادة ما تفسيرها؟ الميل للشيء لأي غرض، لرجاء منفعة أو انتفاع مضرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.